بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع فيما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، في الباب 23 قال: فصل في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا. نختار منها بعض الأمثلة. قال رحمه الله: المثال الأول، قال: للعبد ثلاثة أحوال، حالة لم يكن فيها شيئا، وهي ما قبل أن يوجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى عليه، وحالة أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في البقاء. السرمدي: فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن، إما في الجنة وإما في النار، ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود النائم. ثم بين هاتين الحالتين، وهي ما بعد وجوده وما قبل موته، حالة متوسطة وهي أيام حياته، فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى الحالتين. يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. يعني الإنسان لو نظر إلى قبل وجوده وينظر أيضا بعد موته، ثم نظر في حياته أيام عمره في الدنيا، يجد أن هذه الفترة التي يقضيها في الدنيا أقل من طرفة عين. يا سبحان الله، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بس هذا في الآخرة، يقولون ما بقينا في الدنيا إلا يوما أو بعض يوم. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف نقضت تقضت أيامه فيها، في ضر وضيق أو في ساعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة، قال يعني من القيلولة نام في ظلها، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال يقيل وليس قال يقول من القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال: ما الدنيا في الآخرة كما ما الدنيا في الآخرة إلا كما كذا، عندكم في سقط عندي إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ضع إصبعك في البحر، شوف إيش تأخذ من البحر، هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. قال: وإلى هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. عبر الدنيا لا تعمرها. قال رحمه الله: وهذا مثل صحيح، فإن الحياة معبر إلى الآخرة. والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخرها. ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيف ما كان فلا بد من العبور، فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة وهو يستحث العبور فهو في غاية الجهل والحمق. هو ماشي يستحث العبور، يعني يمشي مشا حثيثا إلى النهاية، وجالس هذا يزين ويعمر، يقول في غاية الحمق والجهل. يقول الفصل الثاني: المثال الثاني شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة. الدنيا شهواتها كشهوات الأكل في المعدة. وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجد للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذر، فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ وأقوى فالتأذي بها عند الموت أشد. يعني أيهما أشد الآن، الذي ينظر للنساء أم الذي يلمس النساء ويعاكس ويكلم ويتحدث معهن؟ الثاني أشد، الثاني يتألم أكثر عند الموت. أيهما أشد، هذا الذي يتحدث مع النساء ويعاكس أم ذاك الذي يزني؟ هذا أشد وأفظع. إذن يجد من المرارة ما الله به عليم عند الموت. يقول: كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للضحاك بن سفيان: ألست تؤتى بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه الماء واللبن؟ قال: بلى. قال: فإلى ماذا يصير؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم. اعتبروا يا أولي الأبصار. كان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. انظروا شوفوا العفن هذا، تشوفوه هذا الدنيا، هذا الدجاج واللحم والسمن والعسل، أكلوه طيبا لذيذا ثم صار إلى ما ترون، هكذا الدنيا. المثال الخامس، قال رحمه الله: المثال الخامس للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. فتأمل حسن هذا المثال ومطابقته للواقع، سواء فإنها في خضرتها كشجرة، وفي سرعتها وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل. والعبد مسافر إلى ربه، والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني تحتها دارا ولا يتخذها قرارا، بل يستظل بها بقدر الحاجة، ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفق. المثال السادس، قال تمثيله له لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمدخل إصبعه إصبعه في اليم، الذي يرجع به إصبعه من البحر ومثل الدنيا بالنسبة للآخرة. وهذا أيضا من أحسن الأمثال، فإن الدنيا منقطعة فانية، ولو كانت مدتها أكثر مما هي، والآخرة أبدية لا انقطاع لها ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور، ولا نسبة للمحصور إلى غير المحظور، كذا محصور، ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور. بل لو فرض، سبحان الله، تأمل في هذا الكلام عجيب، يقول: بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلا، وبعد كل 1000 سنة طائر ينقل خردلة، لفني الخردل والآخرة لا تفنى. لا إله إلا الله. فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى تلك إلى ذلك الخردل. ولهذا لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر، وأشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام الله، لنفلت الأبحر والأقلام، لنفلت الأبحر والأقلام ولم تنفذ كلمات الله، لأنها لا بداية لها ولا نهاية لها، والأبحر والأقلام متناهية. قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وكماله المقدس مقتضي لكلامه، وكماله المقدس مقتضي لكلامه، وكماله من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كاملا. والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم، وهو سبحانه لم يلحقه كلل ولا تعب ولا سآمة من الكلام، وهو يخلق ويدبر خلقه بكلماته، فكلماته هي التي أوجد بها خلقه وأمره، وذلك حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته. وهو لا يكون إلا ربا ملكا إلها لا إله إلا هو. هذه مسألة الكلام ومسألة الخلق. الله لم يزل متكلما لأن الكلام من كماله المقدس، والكمال من لوازم ذاته، على خلاف مذاهب أهل البدع من المتكلمين، يقولوا إن الله سبحانه وتعالى ما كان متكلما، تكلم بعد أن لم يكن. وعلى هذه المسألة بنوا مسألة حوادث الأول لها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصر مذهب السلف في الكلام وفي الخلق. وبعض العلماء المعاصرين فرق بين المسألتين، ولا يصح هذا التفريق بين مسألة الكلام والخلق. فالكلام يقول أهل السنة قديم النوع حديث الآحاد، كذلك الخلق من حيث أفراده وأحاده فهو حادث، ومن حيث نوعه قديم. وهذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما أن بقاء الجنة بنعيمها وبقاء النار على مذهب جمهور السلف النار فقط، وبقاء العرش إلى ما لا نهاية، وهذا إجماع أهل السنة، لا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى، مع كون الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فدوام الحوادث في المستقبل لا يتعارض مع أن الله عز وجل هو الآخر، كذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يتعارض مع أن الله عز وجل، يعني مع كون الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة ومسألة خطيرة، ينبغي لطالب العلم أن يحررها وأن لا يغلط فيها، لأن الزلل في هذه المسألة خطير. من زل في هذه المسألة وقع في مذهب الأشاعرة والمعتزلة، ويقول إن الحوادث لها أول. والعجب أن بعض العلماء المعاصرين يقول أول المخلوقات القلم، وهذا مذهب ليس بصحيح أبدا. لمن هذا غلط لا شك، هذا غلط كبير بس في المسألة، والأدلة على خلاف ذلك. ومن تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية علم ذلك قطعا، والله المستعان. على كل حال، هذه القطعة من كلام المقيم مفيدة في هذه المسألة. الله عز وجل يخلق بكلماته ولم يزل متكلما، فمن عطل الله عن الكلام فقد عطله عن الخلق، ومن عطل الله عن الخلق فقد عطله عن الكلام، فهما مسألتان متلازمتان. قال رحمه الله: المثال السابع ما مثلها به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. هذا حديث مهم فيه تمثيل للدنيا. ابن القيم رحمه الله سوف يبدع الآن عادته رحمه الله في شرح هذا الحديث وتوضيحه، ومع أن هذا المثال أطول من غيره اخترناه لما فيه من الفائدة شرح هذا الحديث. اسمع ماذا يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما يخاف عليهم الدنيا، وسماها زهرة، فشبهها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه، وأن وراءه ثمرا خيرا وأبقى منه. الزهر يبقى ما يبقى، يبقى فترة بسيطة، كذلك الدنيا. وقوله: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يقول هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها، وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع. إيش رأيكم في نبت الربيع؟ مغري جدا، حتى أن بعض الناس رأى الربيع وقال: ليتني كنت عنزا أكل من هذا الربيع. هذا موجود، حدثوني به، الله المستعان، من الفتنة. كذلك الماشية، الماشية يروقها نبت الربيع، أفضل شيء. يقول: فتأكل منه بأعينها، فربما هلكت حبطا. تظل الماشية، يعني ماشية بهيمة ما تفهم، تظل تأكل وتأكل وتأكل وتأكل وتأكل، ثم في النهاية تهلك. كذلك الدنيا مثل الربيع، يغرف منه الإنسان ويغرف ويغرف ويغرف إلى أن يهلكه. يقول رحمه الله: والحبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض، تموت حبطا، يعني تصيبها تخمة. يقال: حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك. ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفره فمات حبطا فنسب الحبطي كما يقال السلمي حبطي. فكذلك الشره يقول فكذلك الشره فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه. ايش عندك ضبطها حط على شيء ضمه شرهه. فكذلك الشره اي هذا صحيح اسم فاعل. فكذلك الشره شره الانسان الملهوف على الاكل ما يشبع في المال الشره في المال يعني ملهوف على المال نعوذ بالله يقتله شرهه وحرصه. فان لم يقتله قارب ان يقتله وهو قوله او يلم. ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم يعني يقتل الدابة حبطا للتخمة والانتفاخ أو يقارب على إهلاكها يلم. وكثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم أموالهم فإنهم شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. ولا لا والله تحصل جرائم قتل وقد حصلت جريمة قتل عندنا عن قريب قتل إنسان بسبب مال عنده. وأحيانا يأتي السارق يذل صاحب البيت يقهره يأخذ المال. إذن هلك أو قارب بهذا المال. قوله عليه الصلاة والسلام إذن انظر لما الرجل قال أو يأتي الخير بشر. النبي ضرب له مثالا عجيبا مثالا نبويا وما ينطق عن الهوى. قال نعم الربيع شوف هذا يعجبك وتعجبك ويعجبك منظره وخضرته هذا الدابة لو أكثرت منه يهلكها تموت أو تقارب. كذلك أنت أيها الإنسان إذا غرفت من هذه الدنيا الجميلة الحلوة الخضرة كذلك تكون كهذه الدابة. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا آكلة الخضر هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته مثله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها وفي لفظ آخر امتدت خاصرتاها وإنما تمتد من امتلائها من الطعام. وثنى الخاصرتين لأنهما جانبا البطن إن الخاصرة تكون جانب البطن. يقول إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها يعني أخذت كفايتها استقبلت الشمس. طيب إيش ما استقبلت الشمس إلى آخره. يقول ابن القيم وفي قوله استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثلاث فوائد. إحداها أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته يعني حتى ينهضم ولا لا حتى ينهضم. أما تأكل على هلك. أكلت كفايتها ثم جلست أمام الشمس تريد أن تستمرئ حتى ينهضم وكذلك المعدة تقوم بوظيفتها هضم هذا الطعام والاستفادة منه. يقول الثانية أنها أعرضت عما يضرها من الشره في المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس الذي يحصل لها بحرارتها انضاج ما أكلته وإخراجه. شراكم في هذا أكلت كفايتها وراحت بركت وجلست أمام الشمس تستجد حرارتها في إنضاج الطعام وإخراجه. يقول الثالثة أنها استفرغت بالبول والثلط. الثلط ما هو؟ يعني خرجت الفضلات أخرجت الروث البعر. يقول أنها استفرغت باللول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها فاستراحت بإخراجه ولو بقي فيها لقتلها. فكذلك جامع المال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاه، يأخذ المال ينتفع به، أما أن يجمع يجمع يجمع يجمع يهلك. يقول وأول الحديث مثل للشريه في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها، فمثاله مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم، ينبغي أن تكون أو يلم، إذا لم يقتلها فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك. فإن الربيع ينبت أنواع، فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب، فتستكثر منه الدابة حتى ينتفخ بطنها، حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد الاحتمال أو لما جاوزت حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها وتهلك. كذلك الذي يجمع الدنيا، كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير حقها. وآخر الحديث مثل للمقتصد بأكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله ولم يحملها شرفها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله، بل أكلت بقدر حاجتها، وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه، وضرب بول الدابة وثلطها مثلا لإخراجه المال في حقه، حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا به، فنجى من وبال جمعه بأخذ قدر حدثه منه، ونجى من وبال إمساكه بإخراجه، كما نجت الدابة من الهلاك باللول والثلط. وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل بكثرته وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا. وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه، وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه، وبالله التوفيق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كيف شرح الحديث؟ الآن نسمع الحديث بعد هذا الشرح والبيان فنتلذذ به، لأنه الآن واضح عندنا وفهمنا، ليس كذلك؟ نقرأ الحديث مرة ثانية من الأول، عند المثال السابق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المثال السابع ما مثلها به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال كيف قلت؟ قال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا الربيع، وإن مما ينبت الربيع الربيع وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه، ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إنما يخاف عليهم الدنيا وسماها زهرة، فشبهها بالزهرة في طيب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه، فشبهها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه، وأن وراءه ثمرا خيرا وأبقى منه.

وحوز لا وحوز تلك الآلات إلى ملكه. أي نعم إلى ملكه عندي هكذا. وحوز تلك الآلات إلى ملكه وتصرفه فيها بحسب شهوته وإرادته، فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكان في الدار يخبئها فيه، وكلما قدم إليه ربها شيئا أو آلة حدث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف، ورب الدار يشاهد ما يصنع وكرمه يمنعه من إخراجه من داره. هذا جالس يسطر يتملك يتصرف مسكين أحمق، وصاحب الدار يشوف وتركه يمنعه الكرم. حتى إذا ظن أنه قد استبد بتلك الآلات وسلك الدار وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي واستوطنها واتخذها دارا له، أرسل إليه مالكها عبيدا فأخرجوه منها إخراجا عنيفا وسلبوه كل ما هو فيه ولم يصحبه من تلك الآلات شيء، وحصل على مقت رب الدار له وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه وخدمه. قال ابن القيم رحمه الله: فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، فإنه مطابق للحقيقة والله المستعان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل أحد في هذه الدنيا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤدة. ما أجمل هذا الأثر، ينبغي أن نحفظ. كل أحد في هذه الدنيا ضيف وماله عارية، طيب إيش النهاية؟ فالضيف مرتحل والعارية مؤدة ترجع إلى صاحبها. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن تسترد الودائع. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، وقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تزينت له، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. صاحب العارية أخذ. قال: فغضب، قال: تركتيني تلطخت يعني بالجماع، ثم أخبرتيني بابني؟ سبحان الله، لله صبر هذه المرأة. ابنها مات قبل ساعات، لما جاء أبو طلحة ما أخبرته. قال: كيف الغلام؟ قالت: هو أسكن ما يكون. طيب الرجل جاي تعبان ولعله حاجة فيها، وهي تعلم ذلك، تركته يرتاح ويتعشى ويأكل. ثم أصاب منها عجب، أعطته حقوقه كاملة، ثم أخبرته بهذا الأسلوب العجيب، سبحان الله، يدل على عقل وحكمة. قالت له: صاحب العارية أخذ عليك، غضب منها. طيب إيش كان جزاء أم سليم وجزاء أبي طلحة؟ أم سليم صبرت فعوضها الله عز وجل. يقول: فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره بما كان منها، فقال رسول الله: بارك الله لكما في ليلتكما، يعني هذا الجماع الذي حصل يبارك الله لكم فيه. فحملت أم سليم بابنها عبد الله ابن أبي طلحة عبد الله، وعبد الله هذا ابن أبي طلحة أنجب 9 من الولد كلهم يحفظون القرآن، ومنهم واحد معروف من رجال الصحيحين ومن شيوخ الإمام مالك بن أنس، من هو؟ إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا إسحاق من بركة تلك الليلة، سبحان الله. وعلى كل حال الأمثلة طيبة جدا ورائعة، وما تركناه من الأمثلة لا يقل جمالا وحسنا عن هذا الذي ذكرناه، ولكن أجل الوقت. في المثال 19 ابن القيم رحمه الله ذكر مثالا عجيبا طيب، من أجل الأبيات التي فيه نقرأ نتوكل على الله. المثال 19 يقول: ملك خط مدينة في أصح المواضع وأحسنها هواء وأكثرها مياها وشق أنهارها وغرس أشجارها، وقال لرعيته: تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيها، فمن سبق إلى مكان فهو له، ومن تخلف سبقه الناس إلى المدينة فأخذوا منازلهم وتبوى مساكنهم فيها، وبقي من أصحاب الحشرات ونصب له ميدان السباق، وجعل على الميدان شجرة كبيرة لها ظل مديد وتحتها مياه جارية، وفي الشجرة من كل أنواع الفواكه وعليها طيور عجيبة الأصوات، وقال لهم: لا تغتروا بهذه الشجرة وظلها، فعن قليل تجتث من أصلها ويذهب ظلها وينقطع ثمرها وتموت أطيارها، وأما مدينة الملك فأكلها دائم وظلها مديد ونعيمها سرمدي، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الملك الآن بنى المدينة هذه العجيبة، وهذه الشجرة موجودة على الطريق، والشجرة هذه فيها ظل وفيها طيور وفيها مياه وفيها يعني فيها شيء طيب، لكن المدينة في الأمام بعدها. والملك قال لهم: هذه الشجرة لا تغتر بها، سوف تجتث من أصلها، ينقطع ثمرها، تموت أطيارها، تنتهي. لا تلهيكم عن المدينة التي فيها النعيم خالد، فيها النعيم دائم سرمدي. طيب، يقول: فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم، فمروا بطريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحر وظما، فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها، وذاقوا حلاوة ثمرها وسمعوا نغمات أطيارها، فقيل لهم: إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق، فتهيئوا للركوب وكونوا على أهبة، فإذا صاح النفير استدركتم حلبة السباق. أنتم ماشيين الآن للمدينة، أشوفكم جلستوا هنا، هذه راحة فقط. فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضجة والدعة والراحة، ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الأمعاء، وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة إلى الأجل البعيد، ونترك ما نراه إلى ما لا نراه. كيف ذرة منقودة في اليد أولى من درة. كيف الضبط هذا سبحان الله؟ ايش عندكم في الأولى؟ دال مهملة وعليها ضمة كذا، هنا ذال معجمة وحط عليها فتحة ذرة، ثم ينتقد سليم الهلال. درة منقودة في اليد أولى من درة موعودة بعد غد. يعني خلق الآن كما تقول العامة، يقول لك: عصفور في اليد ولا عشرة على السيارة. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، ونحن بنو اليوم وهذا عيش حاضر، كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لا ندري متى نصل إليه؟ كيف نروح؟ نحن جالسين مستحيين في هذا الظل الضليل والماء السلسبيل، ما لنا ولهذا التعب والنصب والسفر. هذا لسان حال من؟ أهل الدنيا. إذا كان بعد الموت صحو طويل، فلماذا ليس يبقى عيشنا هذا الجميل؟ هذا الخبيث يقوله مرشد الشاعر الملحد معروف: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت. سبحان الله،

للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها وفتح له أبوابها وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسبابها وحذره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها وعقابها وقال إن أطعت فبفضلي وأنا أشكر وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر إن ربنا لغفور شكور. يعني إن أطعت أيها العبد يقول الله له إن أطعت أيها العبد فبفضلي. من الذي وفقه للطاعة؟ الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عليه. وأنا أشكر، يعني أشكرك على هذه الطاعة، مع أن الله عز وجل هو الذي وفقه إليها يشكره عليها. وإن عصيت فبقضائي، وهذا من تمام ملكه سبحانه وتعالى وقدرته أنه لا يقع شيء إلا بقضائه وقدره. وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر، وما ذلك يغفر الله سبحانه وتعالى، إن ربنا لغفور شكور. نعم. ثم قال رحمه الله: أزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل، ووعده أن يشكر له القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل، إن ربنا لغفور شكور، أعطاه ما يشكر عليه ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه، ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه، أن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه، إن ربنا لغفور شكور. وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتها، وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتها وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها، وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها، ووسع الخلائق عفوه فسمعها ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إن ربنا لغفور شكور. يجود على عبيده بالنوال قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمله فوق ما تعلقت به منهم الآمال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال، إن ربنا لغفور شكور. أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها، وأشكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثال ذرة من الخير شكرها وحمدها، إن ربنا لغفور شكور. تعرف إلى عباده بأسمائه وأوصافه، وتحبب إليهم بحلمه وآلائه، ولم تمنعه معاصيهم بأن جاد عليهم بآلائه، ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه، إن ربنا لغفور شكور. السعادة كلها في طاعته، والأرباح كلها في معاملته، والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته، فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته، إن ربنا لغفور شكور. أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه، إن رحمته تغلب غضبه، إن ربنا لغفور شكور. يطاع فيشكر، وطاعته من توفيقه وفضله، ويعصى فيحلم، ومعصية العبد من ظلمه وجهله، ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له، حتى كأنه لم يكن قط من أهله. إن ربنا لغفور شكور. الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان. والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران. وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان. إن ربنا لغفور شكور. بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار. وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مضرار. ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. إن ربنا لغفور شكور. لا يلقى وصاياه إلا الصابرون. ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون. ولا يهلك عليه إلا الهالكون. لا يلقى وصاياه إلا الصابرون. ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون. ولا يهلك عليه إلا الهالكون. ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون. إن ربنا لغفور شكور. فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرة فإنه غيور. وإذا أقمت على معصيته وهو يمدك بنعمته فاحذر فإنه لم يمهلك لكنه صبور. وبشراك أيها التائب بمغفرته ورحمته. إنه غفور شكور. من علم أن الرب شكور تنوع في معاملته. ومن علم أنه واسع المغفرة تعلق بأذيال مغفرته. ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته. إن ربنا لغفور شكور. من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تدخله عليه. ومن سار إليه بأسماء الحسنى وصل إليه. ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته. وكانت آثر شيء لديه حياة القلوب في معرفته ومحبته. وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته. والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحه. فأهل شكره أهل زيادته. وأهل ذكره أهل مجالسته. وأهل طاعته أهل كرامته. وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا فهو حبيبهم. وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم. يبتليهم بأنواع المصائب ليكثر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعايب. إنه غفور شكور. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما. وما شاء ربنا من شيء بعد. بمجامع حمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. عدد ما حمد الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون. وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. هنا في فائدة من أحد الإخوة يقول: جاء في تاريخ الخلفاء السيوطي أخرج ابن عساكر عن المبرد أنه قال: قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال، يعني الحسن بن علي رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختارها الله له. وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. يقول: أليس في هذا الأثر ما يدل على أن أفضل الفرق الثلاث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله من يختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره واحدا من الأمرين، أي لا يختار الغنى ولا الفقر. وجزاك الله خيرا. نعم، هذا يدل لا شك. هذا يدل. كان في سؤال هنا موقف. يقول إمام أحد المساجد اليوم في الدعاء في صلاة التراويح قال: الوداع يا رمضان، الوداع يا رمضان، عسى أن تأتينا أعوام مديدة وتشهد لنا بأعمال الخير يوم القيامة. إن إخواننا في الحرمين يختمون القرآن، فاجعل لنا نصيبا دعاء. والحكم في هذا، الحكم في هذا أنه ينبغي أن يعزل هذا عن الإمامة، هذا ما يصلح أن يكون إماما، الله المستعان. لكن شر البرية ما يضحك، ثم ضحكت من سمعت هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الوداع يا رمضان أنشوده والليشة ما يصلح، حسبنا الله ونعم الوكيل. يدعو بدعاء طيب جاء في السنة، جاء عن أهل العلم، فيه فائدة. أما أن يخبط هذا التخبيط هذا ما يصلح، الله يهديه. على كل حال هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب عدة الصابرين. أتوقف لأنه غدا احتمال كبير أن تكون ليلة العيد والناس مشغولة، يعني نحن ما حصلنا إن شاء الله فيه خير كثير. ونتوقف عن الدروس إن شاء الله إلى ما بعد أيام الإجازة، إجازة العيد هذه، يعني بعد العيد أسبوع أو 10 أيام تقريبا نستأنف الدروس إن شاء الله على جدول جديد إن شاء الله. فبإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وألا يجعله وبالا علينا في الآخرة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العلم طريقا لنا ووسيلة لنا إلى نيل رضا الله عز وجل وإلى نيل نعيمه وثوابه الجزيل يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك